إذا أراد أن يقوم الإمام ويترك التشهد الأول سهوا فتفتح المأمومون فجلس ثم أتم الصلاة فهل عليه سجود سهو؟ حيث ورد فإن لم يتم قائما فلا سهو عليه. إذا أما هل يمكن أن يكون هذا الموضوع عليه وقد يضيع